أخت تسأل تقول أنها أعجبت بشخص وهي تحسبه من الصالحين، تقول وأنا أزكي على الله أحدا، فهل تدعو الله إن كان فيه خير لها يعني أن يسر الله لها الزواج، وإن كانت يعني تسأل الله عز وجل أن يزوجها بمن أعجبها دينه وخلقه ويتحسب من الصالحين؟ لا شك أن طلب المرأة الرجل الصالح والرجل المرأة الصالح هذا أمر مشروع. قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تريبت يداك، والحديث في هذا كثيرة. وقال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة ومعنى حديث أبي حاتم المزني، والحديث في هذا كثيرة. أما ما يتعلق بهذه المسألة وهو أن تدعو الله عز وجل فلا بأس، لأنه من الخير أن تسأل المرأة أن ييسر الله لها عموما الرجل الصالح صاحب الخلق والدين، وكذلك الرجل يسأل ربه سبحانه ييسر له امرأة ذات خلق ودين. لكن إذا كان السؤال لامرأة لشخص معين رجل معين، أو كان سؤال رجل لامرأة معينة، فينبغي أن يكون دعاؤه فيه احتياط، بأن يقول أو أن تقول هي إن كان في زواجه من فلان. لا تسأل يعني أن يزوج عينك، تسأل تقول اللهم ويسره لي إن كان في زواجي منه خير أو فيه خير، وما أشبه ذلك من الأدعية، فتسأل سبحانه وتعالى بهذا. وكون المرأة تطلب الرجل الصالح أو الرجل يطلب المرأة الصالح هذا من المشروع. أما في حق المرأة في حق الرجل هذا ظاهر، وكذلك المرأة، ولا بأس للمرأة أن تخطب الرجل، لا بأس يعني من خطبة المرأة للرجل. وقد بوب البخاري على هذا ما معناه، ذكر في هذا قصة عمر أو حديث عمر مع ابنة حفصة لما عرضها على عثمان وعلى أبي بكر رضي الله عنهم، أو على أبي بكر ثم عثمان ثم بعد ذلك تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، قصة المعروفة. وذكر ما معناه البخاري باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح ونحو من هذا، فهذا من الأمر الحسن والأمر المطلوب. لكن لا ينبغي المرأة أن تحتاط في مثل هذا، ولا ينبغي أن تتعلق بشخص، خاصة أن كثيرا من النساء وربما كثير من الرجال تتعلق المرأة برجل فيكون هذا ديدنها، وتتخيل أنه معها وما أشبه ذلك، وكأنه ليس يعني في الدنيا إلا هذا الرجل. وخاصة المرأة ربما بطبيعتها إذا أعجبت بإنسان بالغت في هذا، وقد يفوت وقد لا، وقد يكون الرجل هذا خطب أو تزوج غيرها، وقد يكون لا يريد الزواج بهذا الوقت، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعرض للرجل والمرأة، فعند ذلك يحصل لها شيء من الألم. فلا ينبغي المرأة أن تعلق نفسها برجل معين، والرجل لا ينبغي نفسه يعلق نفسه بامرأة معينة. إنما السنة في هذا هو الخطبة، سواء خطب مباشرة أو خطب عن طريق أهلها، كذلك المرأة خطبتها للرجل. لكن ينبغي الاحتياط في خطبة المرأة، وألا تتصل مع الرجل مباشرة، إنما تسلك العادة الموجودة في بلدها إذا كانت موافقة، إذا كانت غير مخالفة للشرع. لا نقول موافقة، نقول غير مخالفة، لأن الأمور مباحة لا يشترط فيها الموافقة، يشترط فيها عدم المخالفة، لأن العادات في هذا في بين الناس مختلفة، العادات في هذا بين الناس مختلفة، فالشرط أن تكون ألا تكون العادة المتبعة في هذا البلد أو لهؤلاء القوم ألا تكون مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا بأس أن تسأل ربها سبحانه وتعالى على الوصف المتقدم.